بعد ما تمشي في العصب البصري ده اليمين وده الشمال مثلا، بيجوا نص الفايبرز دي بتكروس الناحية التانية ودي بتكروس الناحية التانية، والفايبرز اللي برة واللي برة بتكمل في نفس السكة. فاهم حاجة؟ يعني انا عناي عشان تجيب الاثنين واعرف اعمل منهم صورة واحدة، لازم في بيحصل ديكاسيشن او مقصات، بيحصل الياف من العصب اليمين بتتقاطع مع الياف من العصب الشمال، تحتيها بقى هنا تحتيهم هنا الغدة النخامية. اشكال الغدة النخامية لو كبرت او طلع فيها ورم يدوس على الاعصاب مكان فين؟ مكان حركة المقص الديكاسيشن، فيقول لك هو بقى اتخلق عنده مشكلة في المجال الابصار عشان جاله ورم في النخامية، لكن مش مشكلة حدة ابصار ولا شفافية ابصار، مشكلة مجال ابصار بالاخص. ما نخلي بالك، بص انا عيني، بص انا عيني ما بتشوف، بص يا باشا بتشوف ازاي؟ بص الاحمر ده انا بشوف الناحية اللي بره كده، يعني الاعصاب اللي جوه بتشوف اللي بره كده، يعني الاحمر ده بيشوف اللي بره. فاهم حاجة؟ الاحمر ده جوه بيشوف اللي بره، كويس؟ الاحمر جيت قفلته انا بقى عندي ورم نخامية، اللي بره دول ما اشوفهمش، هيبقى كيوبلر كده. فهمت حاجة؟ على الناحيتين، لان ضربت اللي في النص مكان الديكاسيشن، مكان حركة المقص. لو ضربت من بره من هنا اضرب جواني، يعني لو ضربت ازرق الناحية دي اضرب جوه الناحية دي، ازرق الناحية دي اضرب جوه الناحية دي، احمر الناحية دي اضرب احمر الناحية دي، الناحية دي برضه. لكن هنا لا، انا حاولت فاقوم اقول لك اه ده مجال الابصار حصل بقى كيوبلر، بقى مقفول عليا. ليه؟ عشان اللي بره دول انا مش شايفهم اصلا، اعصابهم اتداس عليها. مين اللي داس عليها؟ ورم في الترلوب. بس الورم ده مش لازم يكون كبير قوي بالمناسبة، هو بيعرف بيرفع حتة، فاهم؟ بس مع ضعف تروية في العصب مات العصب. فعشان كده بقول لك انا مشكلتي مع الغباشه والكلاريتي رايح جاي، لكن انا مشكلتي مع النقطه الثابته او ديفكت لا، لكن العصب البصري في الياف فيه اتاثرت، والعصب البصري كل اللي فيه شايله حاجه، اه النخاميه بتبقى بايته كده دي تحت هنا، فاهم؟ والعصب البصري معدي من ورا عينيا كده كده كده كده من ورا مناخيري، فالنخاميه تحتيه، فالنخاميه قبت لفوق، قبت لفوق داست على الديكاسيشن، على التقاطع بتاع الالياف. طب الالياف دي يا باشا بتشوف ايه؟ بتشوف براني، يمين بيشوف يمين بره، شمال بيشوف شمال بره، قفلت عليهم من هنا والله حسب الضغطه جايه يمين جايه، فاهم؟ انت فهمت قصدي القصه ماشيه ازاي ولا لا؟ النخاميه ممكن يخش من مناخيرك ويخش يجيبها من جوه، بس انا بضيع النخاميه دي في 6 اسابيع. خلاص خلاص، يبقى احنا كده باي ذا واي حكينا في العين. اخر حاجه بس انا عايز اقولها والنبي فكر فيها لحد بكره بقى ولا بعده مش عارف امتى، الهواء هيخش عليك، الاكسجين هيعدي من هنا لهنا لهنا، من ضغط 150 هيبقى هنا 100 في البلازما عشان يعبي هذه الكرات جواها الهيموجلوبين. بس خلي بالك انا عايز اقول كلمه وفكر فيها دي، الاكسجين مؤكسد بالفطره يساعد على الاشتعال لكنه لا يشتعل في حد ذاته، نشط حتى في الاستقرار، بيدوب في الهواء وبيدوب في الميه الاثنين، بيدوب في الهواء وبيدوب في الميه الاثنين. ده الغريب، ده اكسجين، ده غريب. فللاسف فكر معايا في الحته دي، هو بيعدي من هنا، يعني هنفترض بيعدي في غشاء خلوي رقم 1 جوه الحوصله، بقى هيعدي في الميه اللي في النص البين خلوي، هيعدي جوه كرات الدم الحمراء. بص ده الاكسجين اللي عمال يتنطور، ده ركز معايا، هو عمال يعدي وعمال يعدي على ايه؟ على غشاء خلوي هنا، الحوصله جوه غشاء الخلوي، الحوصله جواها سيرفاكتنت او معامل التوتر السطحي، هنا في غشاء خلوي، كل دي دهون يا باشا. انا بخترق الدهون دي وبدوب فيها بالطول، من الهواء للليكويد، من الهواء للسائل بضغط عالي. مين اللي بفرمه في سكتي يا باشا وانا رايح وانا جاي؟ الفوسفوليبيدز، الاغشيه الخلويه بتحترق، بتتاكسد، بيتفاعل معها، بياكلها. مين الأكسجين، وحتى ألقاكم الحلقة